فالسيد مهدي بحر العلوم في النجف شيخ النراقي في إيران يرسل الشيخ النراقي أبيات للسيد مهدي بحر العلوم، يقول: ألا قل لسكان أرض الغري هنيئا لكم في جنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاشا وأنتم ورود. يقول له: احنا عطشانين وانت قاعد يم الإمام تحصل. فالسيد بحر العلوم يرجع له ثلاثة أبيات. شوف أنا شاهد الشهود شي يقول له، يقول له: ألا قل لمولى يرى من بعيد. شوف شوف بس بيا عين بعين البصيرة. ألا قل لمولى يرى من بعيد ديار الأحبة بعين الشهود. هذا شاهدنا. ألا قل لمولى يرى من بعيد ديار الأحبة بعين الشهود، لك الفضل من غائب حاضر على حاضر غائب بالصدود، فنحن على القرب نشكو الظما، احنا يم الإمام بس عطشانين، وفزتم على بعدكم بالورود.